على حياة والدي رحمه الله، وعندما كنت صغيرا لم أتجاوز 14 من عمري كنت أغضبه ولم أكن أستمع لكلامه، فهل يعتبر هذا عقوقا؟ وهل علي كفارة؟ لأنني أخشى أن يكون توفي وهو غاضب علي. أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. نعم، هذا من العقوق، إلا إذا أمرك بشيء لا يجوز شرعا فخالفته ليس هذا من العقوق، لأن الطاعة في المعروف لا في المعصية. فإذا عصيت والدك في المعروف هذا عقوق، وإذا أمرك بالصلاة ولم تصلي فهو عقوق، وإذا أمرك ببر والدتك وأبيت فهذا عقوق، وإذا نهك عن سب الناس وعن ظلم الناس وأبيت هذا عقوق ومعصية أيضا لله. فالخلاصة أنه إذا أمرك بما ينفعك ونهك عما يضرك، أو أمرك بما ينفعه ولا مشقة عليك بل تستطيع ذلك، فمخالفته عقوق وسبه عقوق. أما إذا كان ذلك في معاصي الله فإنه لا يجوز لك أن تطيع في معاصي الله. إذا قال لك لا تصلي في الجماعة ما يلزمك طاعته، أو قال لك اشرب الخمر ما يلزمك طاعته، أو قال لك استعمل الدخان ليس لك طاعته في هذا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وقوله عليه الصلاة والسلام لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.